أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. ولو ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثلاث آيات. كم في القرآن من آية؟ 6240 آية. كل آية وحدها تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئتم أقسمت لكم بالله ما سماها الله آية علامة تدل على أي شيء، إذ الآية العلامة تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبيان ذلك، هذه الآية من أنزلها؟ من ادعى أنها من عنده أو أن أباه أخاه قدمها له طعطعت الدنيا رأسها وسلمت الأمر لله وأن هذا من كلام الله؟ وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. الآية العلامة، كل آية علامة على وجود الله المنزل الموحي بها وعلى علمه وقدرته وجبروته وصادق وشاهد على أن من نزلت عليه مستحيل أن يكون غير رسول الله ونبي الله. كل آية 6240 آية، كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والبشرية منتكسة لا تسمع ولا تبصر ولا تعي ولا تفهم وتكفر بالقرآن كاملا. هيا، أولا تقدم في السياق الكريم أن اليهود والمنافقين في المدينة أيام نزول الوحي والرسول بين المؤمنين كانوا يسخرون من كلمة الأذان حي على الصلاة ويستهزئون. وبين تعالى لرسوله عيوبهم ومخازيهم فيما سبق، وأضاف إلى ذلك هذه الآيات وما بعدها. اسمع ماذا قال: وإذا جاءوكم، من هؤلاء الذين يجيئوننا؟ منافق اليهود، لأن اليهود نافق بعضهم على علم حتى يطلع على أسرار الرسول ودولته وحتى ينفث وينفخ الباطل في صدور أتباعه وبني عمه وجلته. وإذا جاءوكم أيها المؤمنون وعلى رأسهم قائدهم صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ قالوا آمنا بما أنزل الله في التوراة والإنجيل والقرآن، آمنا بما أنزل الله وبك رسولا لله عز وجل. هكذا يصرحون. وفي آية أخرى يقولون آمنوا أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. من مكر اليهود وخداعهم. يدخل في الصباح لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنا بالله ويصلي مع رسول الله الظهر العصر ويذهب إلى قريته أو حي في العشي فيكفر. لما علمه الرؤساء روح قولوا آمنا وفي المساء كفروا. لماذا كفرتم؟ يقولون بالتأمل والتدبر وجدنا هذا الدين باطل ولا قيمة له عند الله ولا وزن فلهذا تركناه. هذه الأساليب موجودة إلى الآن ولها أسواقها ولها أعمال أعلامها. وإذا جاءوكم يا رسولنا وأيها المؤمنون عبادنا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر. من أخبر بهذا؟ الله سبحانه. الله علام الغيوب يعلم ذات الصدر وإلا لا؟ فهو يخبر ويقول جاءوكم وقلوبهم كافرة ما هم بمؤمنين. فقط النفاق يتطلب هذا حتى يأمنوا فلا تقطع رؤوسهم ولا تسلب أموالهم ونساءهم. آمنا وقد دخلوا بالكفر يحملونه كما هو. الكفر بماذا؟ بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بالقرآن الكريم، بأحكام الله وشرائعه. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. يا للعجب. لأن المفروض إذا جاء المنافق غير المؤمن يتحسس يتجسس وينزل إلى الرسول ويسمع منه قد يتأثر. وكم وكم والله لا يجيء الرجل ليقتل محمد صلى الله عليه وسلم ومخبئ سلاحه، ما إن يسمع كلام الحق والنور الإلهي حتى ينهار ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله كما يدخلون كافرين يخرجون كذلك، ما ينتفعون أبدا بما يسمعون، لأن لهم هدفا ينبغي أن يحققوه ألا وهو إعادة مملكة بني إسرائيل. فضحوا بأعراضهم بأموالهم بدينهم بعقيدتهم وهكذا من أجل هذا الهدف. ووالله إلى الساعة هذه يعملون على تحقيقه. وما حرمهم من الإسلام والدخول في أنواره إلا هذه الفتنة القلبية. تشكون أيها المستمعون في هذا؟ كونوا دولة إسرائيل في عقر دارنا ولا لا؟ في قلب بلادنا بعد هذا تسأل؟ فقط ما زالوا يطلقون عليها دولة إسرائيل. لما يحكمون الشرق الأوسط ويضعون أرجلهم على العالم أو نصفه يعلنون عن مملكة بني إسرائيل. لما ما يعلنون عن مملكة؟ الله يعلم كم بينا هذا عشرات السنين. هم الذين قالوا في تعاليمهم وتدابيرهم اليهودية ابقى بطن العالم واخرج مصرانه واخنق به الملك وبهذا نستطيع أن نحكم. فبغضوا كلمة ملك إلى العالم. والله لمن صنعهم. وعاش المسلمون يكرهون كلمة ملك. والله لقد رأيتهم وهم مسلمون يتقززون من كلمة ملك هذه. ووالله لا اليهود هم الذين نشروا هذه. ولماذا؟ لأن الخوف يأتيهم من العلماء كذا وإلا لا، ومن الملوك. الملك يستحي أن يبول قائما، الملك يستحي أن يقول الباطل أو الكفر في أمة مؤمنة، بخلاف رئيس حكومة رئيس جمهورية عام عامين يرحل. إذن كيف نشروا البلشفة الحمراء في بلادي وعقري عواصم المسيحية في العالم؟ بأية واسطة. أصبح ثلاثة أرباع الأوروبيين علمانيين بلاشف حمر. كيف توصل إلى هذا؟ صنائع الذين يخبر القرآن عنهم ويكشف عن حالهم، لأن وجود مسيحية متصلبة ما ينفسح المجال لليهود وهم حفنة من البشر، وجود إسلام بأنواره وأعداله وحكمه العام ما يمكن أن تظهر دولة إسرائيل. فضربوا الإسلام فمزقوه وشتتوه وحولوه إلى ضروب من الوثنيات أيضا، ومزقوه والصليبية وضعوا أقدامهم عليها، فهم قريبون. وإليكم برهان هذه القضية. أيام مشديان إلى عذاب الله كان الرئيس في البرلمان خطب صال وجال. حدثني شاب استشهد في الأفغان بأذني يسمع إذاعة إسرائيل، لما بهرهم قالوا أنت الملك أنت الملك، قالوا اسكتوا ما زال الوقت. فهمتم هذه اللغة ولا لا؟ لما أعجبوا به وبهرهم وذكر لهم أعماله وما فعل قالوا أنت الملك، قال اسكتوا لم يحين الوقت بعد. ثبتم؟ إذا فهمتم كيف يكرهون كلمة ملك ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ أنا بربري، ماذا نصنع معكم؟ أسألكم بالله، ألم تكونوا قبل أي أعوام تكرهون كلمة ملك؟ هنا بدليل يستقيل القطب الإسلامي ما يجعل ملك، لعلي واهم. ما ذبحوا الملوك؟ ما طردوهم؟ أين ملوك العراق ومصر والشام وما وما؟ أو لعل الشيخ واهم. حتى ملك ليبيا أيضا، حتى سلطان ملك تونس، أمر واضح والشاهد عندنا. الله يكشف عن خبايا اليهود ونحن لا نعرف هذا ولا نعيه، لأن ما نقرأ القرآن على الأحياء، نقرأ على الموتى. ما هذا كلام؟ وإذا جاءوكم قالوا آمنا والحال أنهم قد دخلوا بالكفر في قلوبهم، يعلنون عن الإيمان نفاقا ليتحسسوا ويتعرفوا إلى ما عندكم، وهم قد خرجوا به أيضا. المفروض أن الشخص وإن كان كافرا إذا جلس بين يدي ربانه يتكلم بسم الله ينطق بالحق وبراهينه ينعكس وضعه ويؤمن، أليس كذلك هذا الواقع؟ ما قلت كان العربي يأتي والله بسلاحه ليغتال رسول الله في المسجد، ما إن يسمع كلام الرسول حتى ينهار ويؤمن. هؤلاء قال تعالى وهم قد خرجوا به، دخلوا بالكفر في قلوبهم، ما نقص ولا تخلوا عنه ولا تأثروا بجلوسهم يوم أو ساعات مع رسول الله، بل يخرجون بكفرهم. سبحان الله، وهم قد خرجوا به. وأخرى والله أعلم بما كانوا يكتمون، من المكر والكيد والغش والخداع والتدبير والبغض لك يا رسولنا ولأصحابك والمؤمنين. وإلى الآن الله أعلم بما يكتمون، الآن ما يصرحون لضعفهم، لكن الله أعلم بما كانوا يكتمون. فهمتم هذه الآية الآن؟ اسمع، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، دخلوا عليكم في مسجدكم وبيتكم، وهم قد خرجوا به، ما نقص كما هو، والله أعلم بما كانوا يكتمون. ما الذي يكتمون في قلوبهم؟ الغل الغش المكر الخداع، يتمنون لو أزهقوا أرواحكم. فهمتم هذه الآية؟ الحمد لله. الآية الثانية: وترى يا رسولنا، وترى أيها المؤمن الواعي البصير، وترى كثيرا منهم بالآلاف، وترى كثيرا منهم نراهم كيف؟ قال يسارعون في الإثم، ما قال يسارعون إلى الإثم فيكون هم خارجون عنه وهم يسارعون إليه ليدخلوا فيه، ما خرجوا من الإثم، مغموسون فيه من أخماص أقدامهم إلى رؤوسهم، والله ما خرجوا منه ويسارعون في فعله. والإثم كل معصية تقبح النفس وتلوثها، كالكذب كالخيانة كالغش كالخداع كالكفر كالسب، كل ما هو إثم يسارعون في ماذا؟ في الإثم، ما خرجوا من دائرته، يعملون الليل والنهار، السب والشتم والطعن في الإسلام ورجاله وهكذا يسارعون في الإثم والعدوان. العدوان غير الإثم، العدوان الظلم، لا أظلم من اليهود، الظلم الاعتداء على الغير، وإلا لا، بأكل مالي، بسبه، بشثمه، بالتعريض به وهكذا، هذا هو الظلم. سبحان الله العظيم، كم من يهود يسمع هذا الكلام ينهار ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من يخبر بهذه الأخبار سوى الله؟ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحتة، ويسارعون أيضا في أكلهم، هم يأكلونه، ولكن المسارعة والسحت هو الرشوة والربا وكل مال حرام يسحت البركة ويبطلها، وإلى الآن يعيشون على الربا. وإلى لا، من أنشأ البنوك العالمية؟ عيسى بن مريم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله، والله لا اليهود، وكيف إذن اتبعهم النصارى والمسلمون وهم يعلمون هذا حرام؟ اتبعهم لما سحروهم وانتزعوا النور الإلهي من صدورهم وقلوبهم، فعموا وأصبحوا كالبهائم، حينئذ يسوقونهم كما شاءوا. ثم ختم تعالى هذه الجملة بقول لبئس، والله لبئس ما كانوا يعملون، أعمالهم منتنة خبيثة سيئة قبيحة والعياذ بالله تعالى. أعيد الآية الثانية هذه اسمها، ولو ترى، لا، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ماذا قال تعالى في آخر الكلام؟ لبئس ما كانوا يعملون، قبح هذا العمل، واللام فيها معنى القسم وعزتي وجلالي، لبئس ما كانوا يعملون. نعم، الذي يعيش في الإثم ما يخرج منه، وفي أكل الربا والسحت ما يخرج منه، وفي الظلم للخلق ما يخرج منه، كيف حاله؟ بئست حاله. عمل هذا ميمون مبارك، لا، بئس العمل هذا. الآية الثالثة يقول تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون جمع رباني، ويطلق الرباني على عالم النصارى القس، والأحبار جمع حبر، ويطلق على عالم اليهود بقاعدة عامة. وهنا أطلق لفظ الربانيين والأحبار على اليهود، ليس هناك نصارى في السياق. هيا نشرح الرهباني الربانيين. الربانيون الذين يجمعون الناس ويعلمونهم دينهم ويربونهم على الآداب والأخلاق والفضائل بحسب دينهم، هذا هو المربي والجمع ربانيون. والأحبار أصحاب العلم والمعرفة. إذن في أهل الكتاب في اليهود بالذات ربانيون وأحبار، أي علماء بالشريعة. يقول تعالى: لولا هلا ينهاهم الربان والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لما ما ينهونهم؟ هذه الآية يقول ابن عباس الحبر رضي الله عنه أشد آية في كتاب الله علينا، أشد آية في القرآن علينا هي هذه. لولا ينهاهم رباني والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. إذن نحن ما عندنا ربانيون، لكن كان عندنا رجال التصوف والطرق صوفية كانوا يربون، ونفع الله تعالى بتربيتهم، يجمعون الجهال في القرى في الجبال وهم تائهون لا يعرفون شيئا، ويعلمونهم الوضوء والصلاة وذكر الله. تبهتم؟ وتظهر آثار ذلك في من يربونهم، لكن لكونهم جهالا لا يعلمون دين الله ولا يعرفون، يخطئون في تربيتهم فيفسدون على العوام عقائدهم ويورثون فيهم الشرك بكله. إذن نفعوا من جهة وأضروا من جهات أخرى، لأن غير العالم بالكتاب والسنة لا حق له في أن يربي حتى يكون ربانيا عالما بكتاب الله وسنة رسوله. هذا إذا جمع أهل القرية ورباهم هو رباني. هذا الرباني من حقه أن لا يرى من ياتي منكرا في قريته ويسكت عنه، لا يرى من يرتكب إثما ويرضى به ويسكت عنه، لا يرضى من يأكل رشوة أو سحتة أو ريبة ثم يضحك معه ويسكت. هذا رباني العالم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن ماذا ينهونهم؟ عن قولهم الإثم، السب والشتم والتعيير والتقبيح. لا إله إلا خلوني من اليهود الآن، نحن مع عالمنا الإسلامي، والله لا يعيش إخواننا المسلمون على السب والشتم والنوط. لا إله إلا الله، حتى التكفير أيضا. أحلف لكم بالله أو ما تشكون، مجتمعنا الإسلامي من 7 قرون أو 8 من القرن الثامن، وهذا هو ظاهره. وأقرب دليل منكم لما استعمرتنا أوروبا، لما هبطنا ما سبب هبوطنا؟ ذنوبنا وآثامنا، فسقنا وفجورنا، إعراضنا، شركنا ووثنياتنا. إذن هذا سبب استعمار الغرب لنا. نعم، وها نحن قد استقللنا وأصبحت السلطة لنا، لما ما نتحد في هذا المسجد وتكون دولتنا واحدة؟ لما؟ لعل الحاضرين بينهم سياسيين، مرحبا بهم، نتكلم معهم بصراحة ووضوح. والله لو كنا مستقيمين على منهج الحق مؤمنين في صدق والله لدولتنا واحدة، إذ لا يحل الخلاف والفرقة، لأن الخلاف والفرقة معناه أننا نقدم أنفسنا للعدو متى شاء أن يركبنا يركب علينا. وعندي برهنة أخرى قديمة أكررها، جاء الله عز وجل بدولة عبد العزيز. من هذا عبد العزيز؟ هذا ما هو عالم نحرير ولا فيلسوف ولا شيخ طريقة، جاء الله به وكان لاجئا في الكويت وأسس دولة القرآن في الرياض وبدأت أنوارها تلوح. وماذا فعل؟ عندي مشايخ كبار، هذا الذي أنا أقوله وأكتبه في الرسائل والكتب طبقه عبد العزيز. أهل القرية لا يتخلف أحد منهم عن الصلاة في الصبح ولا العشاء ولا المغرب، ويتعلمون الكتاب والسنة شفويا ولا يتخلف أحد، فكانوا أميين لاصقين بالأرض لا يقرؤون ولا يكتبون والله العظيم. وإذا بهم موحدون فقهاء بالسماع بالرغبة في أن يتعلموا عن الله، وأقام الدولة القرآنية على ثلاثة أسس وضعها الله عز وجل لتوضع عليها أو تتكون عليها الدولة، وهي أولا إقام الصلاة، ثانيا إيتاء الزكاة، ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ترك قرية إلا وكون فيها لجنة من ثلاثة أنفار أو أربعة، مهمتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما يرون معروفا متروكا إلا طالبوا بالقيام به، ولا يرون منكرا مرتكبا إلا صاحوا في وجه صاحبه وتركه. إذن فكانت الدولة أقامها على أسس قال الله تعالى فيها من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكموا وسادوا بعدما كانوا حكاما ولا سادا، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هكذا فقط. إي والله، ما الذي حصل في هذه الديار بعدما كانت مظاهر الوثنية الصارخة تشاهد عبادة غير الله؟ أما الجرائم وسفك الدماء والله لا يأخذون باب المدني ويبيعونه في السوق ولا يتكلم، عرفتم؟ وسادها أمن وطهر لم تكتحل عينها به إلا أيام دولة الخلفاء الراشدين، أقسم بالله. في هذا الوقت بالذات نسمع نحن أطفال وكبار وصغار، لا تجد مؤمنا عربيا ولا مسلما من يمدح هذه الدولة أو يذكرها بخير، إلا الطعن والتكفير لا إله إلا الله، حتى نحرم هداية الله. والذي أقوله وسقت الحديث من أجله، ما دام تجلت حقيقة نعمة الإسلام في هذه الديار الصحراوية الجافة وسادها الطهر والصفاء والأمن والعدل، يجب أن نقتدي بها، وإن كنا لا نحبها لكن ننتفع بها. فكان المفروض، والله الذي جاء بهذه الدولة وهو الذي حرر العالم الإسلامي دولة بعد دولة، كان الواجب، وسوف تعرفون هذا يوم القيامة، استقل الإقليم الفلاني يجيء وفد من علماء وكبار ومشايخ ويقولون يا عبد العزيز استقل هذا الإقليم من بريطانيا أو فرنسا أو أسبانيا، ابعث قضاة وابعث آمين بمعروف نهي عن منكر، ويصبح ذلك قطعة من دولة القرآن. استقل الإقليم الثاني بعد أسبوع بعد عامين بعد عشرة، يأتي رجاله ابعث قضاة يطبقون شرع الله. وهكذا تم تحرر أو تحرير البلاد الإسلامية وهي دولة واحدة، ما كلفهم شيئا. لكن لما كنا كما بكينا ما نريد أن يسودنا آخر أو يحكمنا آخر أو نعطي مالنا لآخر أو كذا وكذا، ما فيه إلا الطعن والسب والشتم والطعن. وها نحن لاصقون بالأرض وتحت النظارة، والله إن لم يتدارك الله المسلمين برحمته لا نزل بهم من البلاء ما لم ينزل قبله، متعارضون تماما. إما أن يرجع إلى الله وإما أن تنزل النكبات والمصائب والويلات. والشاهد عندنا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أين علماؤنا نحن وأين مربونا؟ هيا نخرج من هذه المحنة، نخرج من هذه الفتنة، ماذا نصنع؟ علماء القرية واحد اثنان ثلاثة، علماء الحي يطالبون إخوانهم بإلحاح أن يجتمعوا بهم في المسجد، يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما نجلس، وليلة يتعلمون آية من كتاب الله يحفظونها ويفهمون مراد الله منها ويعملون ويطبقون، وليلة أخرى حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا طول العام بل هطول العمر، هل يبقى بين المسلمين جاهل أو جاهلة؟ الجواب لا. إذا انتفى الجهل ينتفي الفسق معه وإلا لا؟ إي والله، لا أفسق من جاهل قط، ولا أخشى لله من عالم قط. وبذلك ما تشعر الأمة الإسلامية، أمرها واحد وإن تفرقت ديارها، الكل يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لأن المذهب أصبح مذهبا واحدا، لا حنفي ولا شافعي ولا باضي ولا زيدي ولا خارجي ولا مسلمون. كتاب الله، الصلاة تقام والزكاة تجبى والأمر بالمعروف عن المنكر قائم بينهم، أصبحوا أمة واحدة. من يقوم بهذه المهمة؟ قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ووالله إن الإثم بلغ منتهاه في عالمنا الإسلامي، أنواعه وصوبه لا حد لها، والسحت أصبح ربا شائع أيضا في العالم الإسلامي. من يقوم بهذا الإصلاح؟ العلماء والمشايخ الربانيون. ماذا يصنعون؟ الجهاد، تكفير الحكام؟ لا والله، ما هذا فقط، يعلمون إخوانهم في قراهم ومدنهم أنهم خرجوا عن الطريق، أنهم فقدوا ولاية الله، فهيا بنا نطلبها لنظفر بها، نحقق إيماننا وتقوانا لله فتثبت لنا ولاية الله. والطريق هو أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم، في مدنهم، في قراهم، كل ليلة طول الحياة يتعلمون الهدى ويعملون به، فهم يسمون حتى يصبحون أشباه الملائكة، ويومها والله لا يسودون العالم ويخضع الله لهم البشرية. هل فهمتم هذا؟ من يقوم بهذا الواجب؟ العلماء والمربون. لولا ينهاهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون، قبح صنعهم وما كانوا يأتونه. هذه كانت حال اليهود. وارتفع العالم الإسلامي وأنار الوجود فمكروا به وكادوا له وتعاونوا مع المجوس والنصارى، فهبط العالم الإسلامي كما تشاهدون نقمتهم منا، والله فضحهم وبين لنا حالهم حتى لا نودهم ولا نحبهم ولا نتعاون معهم، وإذا بنا نسينا هذا كله وإلى الله المشتكى.